إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من تأمين أجساد الزواج بعد ما بينا الأدلة على أجساد الزواج وبينا أفضها والكتاب والسنة الدلالات منها على هذا البلد العظيم وهذا الوقت العظيم في أدلة الأحكام وأجساد الزواج. قلنا من الكتاب من أدلة الكتاب على أجساد الزواج، الأدلة في الكتاب على أجساد الزواج، قال تعالى الرسول الذين يدعون من دون الله لا يملك الله عدوا. طب ايش تاني؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا. ليه؟ ايش وجه الدلاله هذا؟ ها؟ تسهيلات ايه؟ شابوا من مبارة على أساس يجاوز هذه الزريعة ليش؟ لمسافة المسافة كان سبناه باطلا، فلما وجدوا الصحابة كنا راعية فأرادوا إليها في الأنزلة إحساس في الأنزلة راعية إحساس الذي أتوا من أجل الزرارة وكفر وكفر وطبيق وجدت وتفريق وإنهم الفضل من حارب الله ورسوله، فهذا زريعة مع أن الظاهر استقر للرب الناس المساجد. والأصل المفتقن هو أو تبين المؤمنين أعمال التفريق بين المؤمنين. جيد، من السنة في سد الزراعة. نعم، سد الحال بين الحاضرين وبين المرموم، فما إثبات الشبهات فقط وأرواح الأرض فيها من حام حول الحلة يوجد كلام عظيم، فإذا أخذ بالوسائل وقع بالمقصود. نعم، قوم السنة لا تتخذوا القوم الوثن من عمال هذا محصول دون الوسيلة. لا، الوسيلة إلى ذلك هو أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا القبر عيدا، فإذا لأنها من العرض، فإذا اتخذوا القبر عيدا فقد اتخذوه وثنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لولا أن قومي حديث عهد الذكور لأهدوا كعبة وبنيتها على المقاصد إذا طبعا نحن معلومة كل التضعيف في هذه الأمر من عمر طبع الشجرة، لكن نحن نستهدف فيها ونقول أنا من فعل المحاضرة أن صاحب هذا من الزمن صلى الله عليه وسلم. قالوا سلم لا تسلمني كما أردت إلى صار المهيم هذه جلالة عليها حسن مسكة الغلو والتنبي صلى الله عليه وسلم. مسكة فتيك مراجع الحمد لله بس إظهاره في رحمة الله. أقول المسألة الثانية التي قلناها وهي الرأي في هذا الباب عن فعل الأئمة الأربعة وتأثر الأئمة الأربعة بهذا الأصل العظيم وهو سد الزرائع. أو تعود مثلا أولا سد الزرائع هو المالكين، أوسع العلماء وأوسع المذاهب أقدم بسد الزرائع هم المالكين، ولذلك توسعوا جدا في هذا الباب سدا للذريعة أو حتما لمادة الوقوع في الحرام أو ربا أو غير ربا أو الحرام المصرف به. فسد الذريعة أصل من أصول المذهب المالكي، ولهم في ذلك أدلة كثيرة التي سبقت، وعند التطبيقات ترى أن أكثر وأوسع المذاهب هم المالكين، ذلك أنكر المذاهب جدا عليهم هذا الباب. وإن كان الحق أن جميع الأئمة الأربعة يعبدون سد الذرائع ويطبقونها، لكن يسمونها بغير هذا الاسم، منهم من يجريها بالاحتياج، منهم من يجريها تحت مقام الشريعة، لكن الحق وكل الحق ما من مذهب الا وهو يطبق مبدا سد الذريعه كما تريد. اما المالكيه قلنا هم اودع المذاهب في ذلك، وتطبيقهم كثيرا ما تجد في العقول، تطبيقهم سد الذرائع كثيرا ما تجدهم في تجد وعندهم في العقول، كعقود ديوء الاجيال. ديوء الاجيال دائما يتحرجون فيها ويحسمون المادة وإن كان ظاهر العقل توفر الشروط والأركان. أيضا يكون هذا حرام. الأمثلة كثيرة جدا، أولا منها بيع عينة. بيع عينة الأصل التفصيل عندهم أنه حرام على النص والصحيح أن هي فيها تفصيل، لكن غير المقصود المالكية أصوله في المنع من بيع عينة هو هذا الأصل سد الذريعة. وبيع عينة أن يشتري رجل، أن يشتري رجل سلعة من رجل نقدا بثمن ثم يبيع عليه مزيئة أو العكس، يبيع مزيئة بثمن بخمسين مزيئة ثم بعد ذلك يبيع عليه، يبيع هذه السلعة عليه نقدا بثمن أقل بأربعين، فتكون قد اشترى السلعة بخمسين مزيئة وباع عليه هو الآخر بثلاثين، فكأنها قرض تجار نفس. فهو يقول لهذه وسيلة للربا، وسيلة لأنه يقترض منه الخمسين أو يقترض اللي يأخذ منه الثلاثين نقصا ويرجعه ويرده خمسين بزيادة، لأن كل قرض جار نفع فهو ربا. فلذلك يقول الإمام مالك في هذا الباب أن هذا ذريعة للربا، يأخذ الخمسين ثم بعد ذلك يرده أو يأخذ الخمسين ويرده خمسين نزيلا. فهنا المالكية لأن هنا من ذلك الصورة الحية بين الناس هو أن يذهب مثلا إلى بلد ليشتري سيارة، هذه السيارة رآها بخمسين، فالبنك يشتريها بخمسين له ما خليك مكان مدفر، يشتريها بخمسين، يشتريها بخمسين البنك له نقدا ويبيعها عليه بسبعين نتيجة مرجعة، فهو اشتراها بخمسين وباعها عليه كم؟ بسبعين، فكأن المشتري ذهب إلى البنك فاقترض منه الخمسين ثم رد الخمسين له بكم؟ بسبعين، ونزلت منزلا جيدا جدا ألا وهو دراهم بدراهم بينهما إيش؟ سيارة، دراهم بدراهم لو أقترض الدراهم ورجعه لرهنيه وبينهما أكثر بينهما السيارة، فهذا هو أصل مذهب المالكية ينظرون فيه الى التهمه ويقولون يحرم هذا البيت، يحرم هذا العرض لما سد الذريعه الربا او الغلاظه او غريبا الربا. الثاني ايضا من الامثله الوضعيه التي تطبق عند المالكيه ان يعطي الرجل مثلا مساله تاجيل الصدام، مساله تاجيل الصدام. الرجل الذي يريد ان يشتغل بمرأة غلب عليه ان يقضي مرة له، قال الله تعالى: وآتوا وآتوا النساء قصاصهن نحلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه المرأة الظهيرة قال لها فنظر صعب القول النظر فيها، ثم بعد ذلك علمت انه لا حاجة فيها، فقال له الرجل يا رسول الله ان كان لا حاجة لك فيها فزوجني زوجني اياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اين طلاقها؟ قال: صدقا اعطيها مرأة. فقال: لا عندي شيء. قال: ذلك ولو خاتما من حديد. قال: ما املك الا ازاره. فقال له: ان اعطيتها ازارك جلست بها ازار الى النهايه. فقال: تعلم شيئا من القران؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك على ما معك من القران، زوجتك على ما معك من القران. هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم المتزوج ان يعطي الصداق. وايضا لما علم ان الفرق اراد ان يقطع الذي قال: اين مهرها؟ سالوا عن المهر، ثم قال: اعطيها ضرعه حتى لا يدخل عليها الا والزقه الصداق. والتسامح في ذلك ان كان الصداق مسمى بين الزوج وبين الزوجه، بين الولي وبين الولي، ان يدخل عليه ثم يمشي بعد ذلك الصداق يعطيه، يكون زين في ذمته فيعطيه الصداق. فلما الإمام مالك كفر ذلك في عصره قال: لا يجوز هذا الزواج، منع من هذا الزواج، الزواج بغير صداق أو صداق مرجع منع منه. لمن سد الذريعة؟ إيش هي الذريعة؟ أن يتخذ ذريعة لأن الصداق يكون مرجعا ولا يعطي صاحب العقد المهر لزوجته أو الصداق لزوجته، لذلك قال: هذا ذريعة لإسقاط الطلاق، فإن تزوج ولم يعطي المهر، لم يعطي المهر دوره، لم يعطي المهر، فالعبد لا يصح من جانب كسب الزرع. وهذه أقوى ما يتبناه الإمام مالك، قال وهو إبطال العقد بدون إعطاء المهر، لما أنه سريعا إلى أن يتزوجها بغير مهر، والمهر أو الطلاق ركن من أركان عقد النكاح. من ذلك أيضا ما يصح انك تزوجها من غير مهر. يتكلم في هذا المهم ان عقد النكاح تحرص التعرف عليه، هذه ملخص في المساله. عقد النكاح يعني يصل ويتوقف او تتوقف حقه على ذلك. والرجل ايضا في قول الرجل وله ذلك الى ايه، فاذا جاء الايه يعني رجل محمد له ذلك، جاء سره على ذلك. فلما جاء الايه فقال زيد المئه بتسعين، هذه السلعة بكم؟ عنده سلعة بمئة، فقال هذه السلعة بكم؟ قال هذه السلعة بمئة، قال ونزيها، قال بمئة وخمسين، قال اشتري منك هذه السلعة بمئة وخمسين، مفهوم؟ هو عنده ايش؟ مئة، فأصبحت المئة مقابل المئة، وهي السلعة بمئة، فزاد عليها خمسين، ماذا الذي جرى أن يزيد عليها خمسين؟ ها؟ عشان يزيدوا أجل، ليزيدوا أجل في القرض، هل تستحق مثلها في الصورة الواقعية أن يفرض أحد قرضا وفي الباطن يريد منه النهب، كمثل رجل أراد أن يشتري ذهبا لامرأته، فلما ذهب وجد الذهب فخمسة آلاف وهو معه أربعة آلاف، فحتى لا تضيع البيعة أو البيعة السلعة والثمن على الطالب، قال له حتى ترجع لا خذ ألف مني، خذ هذه الألف مني قرض، واشتري مني بالتقاوم خمسة آلاف الذهب ورد عليها ألف وقتها شيء. الظاهر في ذلك أنها ليس فيها ثمن شيء، لما؟ إن هو أعطاه ألف وسيأخذه ألف ألف قرض ثمن ألف، لكن الباطل أن هناك نفعا. ما هو الذهب؟ هو سيشتري منه هذا الذهب، فينتفع هو بالثمن الذي يشتري منه الذهب. لذلك الملكين ينظرون هذا الذهب أي مذهب، لأن الذهب يكون هذه معاملة صحيحة، ليس فيها شيء. رجل اقتضى ألفا ورد ألف واشترى ذهبا بالشروط والأركان الصحيحة، قبض الثمن ولقد قبض الذهب، صحيح؟ فهذه ليس فيها ثمن شيء. الثاني هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للملكين. لا يقولون بالإقتضاء العقد بهذا، لأن هذا قرض يعتبر قرض إيجار نفس، فلا يصح عندهم حكم المادة الرهن. هذا بالنسبة للتطبيقات العملية في المذهب المالكي. وثاني يعني احتفظوا بها مسألتين الآن، بس ندخل على المذهب الأربعة وننتهي. المسألة ذهب الرجل يشتري ذهبا لامرأته، فالذهب وجده بخمسة آلاف وما معه إلا أربعة آلاف، فيريد أن يشتري وليصح البيع لابد أن يعطيه بيده خمسة آلاف ويأخذ الذهب، صحيح ولا لا؟ قال ما أستطيع أعطيك الأربعة وأهديلك بعد ذلك ألف، لأن هذا يعتبر نتيجة على تفاوت المجلس وعدم المساواة، على تفاوت المجلس فيه نتيجة، فلذلك قال له حتى لا تقع في الربا خذ الألف، فاشتري بخمسة آلاف الألف الذهب ثم رد علي الألف. ظاهرها ليس فيها ثمة إيش؟ شيء. رجل أخرج رجلا ألفا وأخذه ألفا، لكن لما كان فيها الحرص فيها الحيلة على الربا، لأن هذا قرض فيه نفع، إيش نفع فيه؟ صاحب المحل سيستفيد بذلك ذهبا، صحيح ولا لا؟ فإذا كان وقت له فالحق من ذلك أن نقول لأن هذا يرسم وقت المادة كبيرة من القرض الذي جاب النفس في مذهب الملكية، فيبطلون هذا العرض. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، وهذا المذهب أيضا الثاني في الأرض بسد الزرار، الثاني في الأرض بسد الزرار، وله تطبيقات كثيرة جدا، منها كما قلنا في العقود بيع العين وهي مشهورة، ذلك الحنابلة يجددون الباب وهنا بيع العين، بيع العين كان مصنف لأنه يعتبر ضرار من ضرار بينهما سلعة، وابن تيمية خرج على ذلك مسألة لم يوافق عليها حتى الحنابلة، ألا هي مسألة التورم، مسألة التورم خرج على العين وخرج على نفس الأرض، أنتم تقولون سد الذريعة، الرجل ذهب يشتري السلعة من أجل الورث، لا من أجل تمالك السلعة وبيعها والربح فيها بالظلم والظلم، هو ما أراد إلا ديونك المال. فلما راى انها من سيوله المال وضعها الى المال وضعها الى الورق فاشبهت ما قلنا ظواهر من ظواهر بينهما ايه؟ وهذا الذي صرح به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن التورث قال او وسيله الربا او قال طريق الى الربا فهي وسيله الى الربا. فلذلك حكمها ابن تيميه وقال التورث حرام. وقال ابن القيم وراجع العلماء شيخنا في هذه المساله اكثر من مره وهو على موقفه يرى ان التورث حرام. لماذا؟ لانه كما اكثر من الارض لانه ذريعه ووسيله الى الربا. طبعا في الواقع المعيش اسمه ايه؟ حرق السلعه. لما اشتري السلعه واحرقها يعني اشتري السلعه بدلا نقدا نسيئه ب 50,000 يبيعها نقدا ب 20,000 لانه يريد السيوله والورد. يريد الورد. فهذه ايضا من التطبيقات العمليه بالمذهب الحنبلي. من التطبيقات العمليه بالمذهب الحنبلي الوصيه الجنوبيه وتصورها بوصيه المخالعه عند موت الزوج. رجل معه زوجته وعلم انه انها لو ترث مع اخوانه له اخوان وله اولاد وله مثلا جد او اب فراى انها لو اخذت حظها الثلث بالابن معهم لا تاخذ الا اليتيم. فايش؟ خالع. احنا ما نعرف ذلك لان هو عند الموت عقد عقد الخلد. خالعها واوصى لها بعدما خالعها. ايش خالعها؟ خالعها لانه ايه؟ نعم يرد عليها ولا يرد ولا ترد عليه. فأنت تعليم صحيح؟ لا هو خالعها بدون إجابة. يخالعها وإذا خالعها أو خالعها. طبعا الخلع فتح على وجه صحيح الطلاق. فإن كان فتحا فليس بزوجة فلا ثالث. هذا أول الطريق للحيلة إفهام المسائل. هو خالعها لو طلقها ستكون إيه؟ زوجة. يبقى هتالف ولا مش هتالف؟ هتالف. وهيرجع للمسألة الأولى إن هي إرثها ضئيل وهو يريد ان يكسر من المال الذي تاخذه. فقال لو طلقتها تتالف تتالف لان في العده هي زوجه. انت فاهم؟ ايش اللي فاهمه قولوا هي لو الخلع حابين منه فلو كده الورثه تقول للورث ولا يا اما تقول انت صح كده بس ما تقصدش ها لو طلقها هتالف في العده على انها زوجه احسن ولو اوصى لها ترفض لان لها وصيه ليش؟ الوارث احسن. فلو خالعها دامت على الرايح ان هو فتح وده الرايح في مذهب الحنابلة من الطلاق فتح وهذا الرايح صحيح حتى تقول الشافعية الصحيح انه فتح وهذا الرايح صحيح. فهو فتح والفتح بينونة. فإذا هي ليست بدولة فله أن يوصي لا. ولذلك الحنابلة نظروا فقالوا ننظر في الوصية إن كانت توافق الثمن اللي هو الإبن لا أنفذناه وأما إن كانت أزيد من الثمن لا ننزل من الوصية. ليه؟ عملناه بإيه؟ بالضر سدا للذريعة لو أراد أن يضر بالواقع بهذه المطالعة. هذا بالنسبة لتصديق العمل بالمذهب الحنبلي. أيضا بالنسبة للمذهب الحنبلي تطبيقات العملية يقولون بعدم جواز الشراء ممن يرخص السلع. عند تدخل السوق تجد رجل يبيع السلع ب10 ورجل في أقصى السوق يبيعها ب7 يبيعها ب8. فإذا باع ب7 أو ب8 في أقصى السوق فالأولى إن أنت إيه تفعل؟ تذهب للأقرب حتى تشتري الرخص. قال هذا لا يجوز والبيع هنا لا أو البيع قال لا يجوز هذا لا. لماذا؟ قال لأن أنا أتهم الذي يرخص السلعة أنه يريد أن يضر بإيش؟ بالآخرين. وهذا المادة ده طبعا أنت لو أردت أن تخلي ليش الشيخ ابن باز ليش لما جه يبني يعني يستفتى يا شيخ المصنع اللبن عندنا بيبيع لبن ومعه هديه ومصانع اللبن في السوق لا تبيع بهديه يقول هذا لا يجوز. المساله لا يجوز ليست لا يجوز من اجل هديه لا لا يجوز من اجل ايش؟ انه بذلك يوقع الضرر لا قريب ولا ضرر ولا ضرر وهو يقول هذه حيله رخص السعر اكيد في بينهم وبعض الشيء فرخص السعر السعر لاجل ان يضر الاخرين فلمنع حتما لمادة الضرر وتبتم للزريع مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ساعه لنا قال ان الله هو المساعد قال ان الله هو المساعد ولم يقل ان يساعد له ومع ذلك فان العلماء يقولون لا ويسلمون على ذلك عمر بن الخطاب لما دخل والد حاطب النبي الساعه قد باعت سلعه بروح فقالوا له فقال له زد والا فنحي نفسك من شغلنا زد والا طرح عن هذا الزوج حتى لا يوقع الضرر للاخرين. هذا بالنسبه للمذهب الحنبلي ولا مر ولا العجب انهم يقولون بان كسب الزراعي اصل رضيه. اما مذهب الحنفي فهم يقولون بان كسب الزراعي عليك ليس بحجه. وعند التوظيف العام يطبقون ذلك والدلاله على ذلك التوظيف العملي عندهم في مساله صوم الشك صوم يوم الشك. هم يقولون بان المفتي يستحق له ان يصوم يوم الشك سرا لا جهرا. ولما سئل لنا أحق له صوما سرا قالوا خوفا من الاحتياط. مش فاهمين انت قلت ايوه. اما تشوف الاخوه هؤلاء احسنت لان ورد النهي عن صيام يوم ايش الشك. فقال لو صام الشك امام الناس ظاهر الناس هيقولون عفى الله ورسوله كما في حديث ثلاثه اللي هو ايش من صام يوم الشك فقد عفى الله او عفى على الظلم. فهذه قالوا يصوم سرا لا يكون جهرا حتما بذريعه التهمه له فقط ويمنع الامه. يعني هو يقول ويمنع الامه لما فيها في الحديث عليه يعني يمنع التعريف الصوم ويمنع الامه من الصوم. قلنا لما فقط يمنع الامه من الصوم حتما لمده اعتقاد الزياده في الواجب. مفهوم؟ يعني زياده في الزياده والله. قالوا حتما لهذه المده يقول له لا تقول يوم الشمس حتى اذا صمت ثم صمت ثم صمت اعتقدت ان هذا يوم من ايش؟ من رمضان. فحتما لهذه المده حتى لا تحتملنا انها من رمضان لابد ان تقطع هذا ولا والا تصمت. ايضا من التصديق العملي لهم ان اقرار المريض حين موته بدين لا يؤخذ به. يجعلون التهمة في الإقرار بدين اللي هم يقولون التهمة هنا هو اللي يمكن يضر الإقرار بالورق لذلك لا يفسدون الإقرار بذلك. أما الشافعية فهم أقوى المذاهب وأكثر المذاهب وأدق المذاهب رفضا لمسألة سد الذريعة. لذلك ابن الغزالي في كتابه كتاب الناس كتاب الأصول له المفصل يعني ضرب شديدا فيما يقول بسد الزواج. ومع ذلك عند التطبيق العملي ترى الشافعية يأخذون بسد الزريعة. من ذلك التطبيق العملي أن الشافعي أفتى بأن الجماعة جماعة المعذورة عن صلاة الجمعة وطبعا العذر عن صلاة الجمعة إما خوف أو مرض أو كفر. فقط إن كانوا جماعة والعذر عندهم يثبت صلاة الجمعة لا يصلون جماعة بين الناس أو لا يصلون ذلك لا يظهرون الصلاة بين الناس خوفا من التهم خوفا من أن يتهموا لأنهم يفكرون الناس مثلا يصلون وحدهم أو من التهم أنهم يتركون صلاة الجمعة ولا يعتبرون بها كهذه من علامات النفاق. أيضا يقولون لأن المزاج أو المريض الذي له رخصة في الصوم يفطر ولا يؤذي الفطرة بين الناس. لما حتما لمادة أو لذريعة التهمة له حتما لمادة أو لذريعة التهمة حتى لا يستهل في الفسوق. ولذلك يقول من يعني كان من الكبراء يستخدم شيئا مباحا ثم هو يخفي ذلك كذا ليس بالنفاق اخفيني لما لأن الرعاة والكبراء كلهم يمكن أن يتهمونك وأنت لست بالمجتهد ظالمون لكنهم إيش؟ كبراء. فلذلك تخفي هذا المباح بين عيونهم حتى لا تنتهي تبتدي الزريعة. الرابعة أيضا قال الشافعي يتمنى لأن الصناع لا يضمنه لأن هذا وراء الأصل أن هذه الصناعة يد إيش؟ الأصل أن هذه الصناعة يد إيش؟ يد أمان بين ذات الغمار. أنت أعطيتني بسيارة أنا أجهز لك ما فيها من تجهيزات هل يدك تكون يد غمار ولا يد أمان؟ يد أمان أنت وكلتني بالتصريح وأنت لا توكل إلى الأمين فاليد الأصل فيها يد أمان. فكان الشافعي لا يقول بذلك يعني لا يجب لا يجب بذلك أمام الناس لا يقول أن الصناع لا يضمن لما تبدأ ذريعة التهاون في أموال الناس حتما بمثل أن الصناع إذا علموا ذلك يعني التهاون ويضطروا على أنفسهم وعدم التشديد على أنفسهم من أجل الحفاظ على أموال الناس. فلذلك الشافعي كان يتحاكى يبكي بما يدين الله به وهو تطمين الصناع انه تطمين الصناع ليس من الاصل الاصل ان الصانع يده يد امان ما كان يبكي بذلك لكن حتما ماده التهاون في اموال الناس. ايضا من المسائل التطبيقيه العمليه في المذهب الشافعي على الرائح اللي فيه على الرائح ان القاتل لو قتل مورثه عمدا او خطا لان الخطا في خلاف لان هذا خطا في خلاف المذهب غير الاسلام لكن الرائح عند اهل التحقيق في المذهب قالوا من قتل مورثه ماذا نقول؟ أن خطأ بين حتى للزريعة حتى لا يأتي عدل فيتجرع على ذلك على البلاد الذين يوافقونهم. هذا آخر المسائل التطبيقية العملية عند علمائنا في تطبيق مثل هذه المسائل. يبقى المسائل يبقى لنا أقوى المسائل في ذلك ألا وهي أفضل احتلال في هذه القواعد في المسائل الخلافية. أفضل احتلال في الأرض أو أدوار حكم سريعة حاجة من أصول ديننا أو من الأحكام بأننا نفضل وننظر أي المسائل الخلافية التي نجمت بسبب عدم الأخذ بسد السريعة ثم تأكيد مثاليات بسد السريعة وكيف كان يفضلها على المسائل ثم نقدم بعد ذلك وهي المسألة المهمة جدا علاقة سد الزراعة والزراعة في القواعد الأصولية. نعم.